بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والحاضرين. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال أخبرني حامد بن محمد بن شعيب قال أخبرنا سريج وابن يونس قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع الأسماء عند الله من تسمى ملك الأملاك. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع اسم عند الله عز وجل يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. قال: إني سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع اسم عند الله عز وجل، قال: أوضع اسم عند الله عز وجل. صحيح متفق عليه. رواه مسلم عن أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشجعي أو سعيد بن عمرو الأشعثي، ورواه البخاري عن علي بن المديني كلهم عن سفيان هذا وهو ابن عيينة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد القادر بن محمد قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال أخبرنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر وروح قال أخبرنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله عز وجل على رجل قتله نبيه وقال روح قتله رسول الله، واشتد غضب الله عز وجل على رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله عز وجل. قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان وأخبرنا الحسن قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح وغيرهما قالوا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. زاد الحسن: لا ملك إلا الله. قال محمد بن الصباح: قال سفيان كقوله شاهان شاه. قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال أخبرنيه عبد الله بن صالح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة بإسناده مثله، وزاد قال سفيان مثل شاهان شاه وملك الملك. قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن خشيش قال أخبرنا أبو عمرو عمر بن محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة. هذا إسناد صحيح، وروى مسلم الحديث عن محمد بن رافع عن عبد الله أو عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين. قال أخبرنا أبو طاهر السلفي قال أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور بن علان الكرجي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن معقل الميداني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسماء 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة. أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال أخبرنيه عبد الله بن صالح قال أخبرنا هارون قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل 99 اسماء 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر. قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي قال أخبرنيه هارون بن يوسف قال أخبرنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسماء 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. صحيح متفق عليه رواه مسلم عن ابن أبي عمر قال ورواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال أخبرنيه أبو يعلى قال أخبرنا أبو خيثمة وأخبرنا سعد الله بن نصر بن سعيد وأحمد بن عبد الغني قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عبد الغفار بن محمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال لله 99 اسماء 100 غير واحد من حفظها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر أو لله 99 اسماء 100 غير واحد من حفظها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. صحيح رواه مسلم عن أبي خيثمة كذلك. قال أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان قال أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ قال أخبرنا ثابت بن بندار وأخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال حدثنا أبو العباس الحسن بن سفيان الشيباني قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحميد الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، الوالي المتعالي المقسط الجامع الغني المغني الضار، النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. رواه الترمذي عن إبراهيم بن يعقوب عن صفوان بن صالح، وفيه ذكر الأسماء، عن ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي الزناد، وقال حدثنا به غير واحد عن سفيان، قال ولا نعرف إلا من حديثه. ورواه النسائي في النعوت عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن مالك، وذكر آخر قبله عن أبي الزناد وعن عمران عن علي عن شعيب عن أبي الزناد من غير ذكر الأسماء. قال التوجيبي: ويقال إن هذه الأسماء إنما جمعها وأخرجها الوليد بن مسلم من كتاب الله عز وجل، ورواها في الحديث ولم يكن في الحديث، وإنما الحديث هو الذي رواه أبو اليمان، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن ثابت، قال أخبرنا أبي، أخبرنا البرقاني، أخبرنا الإسماعيلي، أخبرني حامد بن محمد بن شعيب، حدثنا سريج وابن يونس، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع الأسماء عند الله من تسمى ملك الأملاك. أقنع الأسماء لأن معناها أذلها وأحقرها، كما جاء في لفظ آخر: إن أوضع اسم، فهو من الوضاعة والذلة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا عبد القادر بن محمد وهو ابن يوسف بن محمد بن يوسف المسند، قال أخبرنا الحسن بن علي وهو التميمي، حسن بن علي بن محمد التميمي أبو علي المعروف بابن المذهب، بابن المذهب، نعم، هو من ليس الحديث صنعته، ليس الحديث بصنعته، ابن المذهب التميمي هو من عائلة التميميين المعروفة التي هي من جملة المفوضة الجهمية، ولهم تحريفات. و التميمي احتيج له لأنه يروي مسند فقط، وإلا فهو ليس الحديث بصنعته، ولابد أن نفرق بمن الحديث صنعته، يعني صحيح السماع، ضابط فهم، متيقظ في الرجال، في الأسانيد، في المتون، وبين من يروي يؤدي فقط. فالذي يؤدي أداء هذا يدخل عليه الوهم والغلط ما لم يعصمه الله تبارك وتعالى بسببه هو الكتاب. ولذلك التميمي لم يكن الحديث صنعته. نعم. قال أخبرنا أحمد بن جعفر، وهذا القطيعي، أبو بكر القطيعي المشهور راوية المسند، في المسند لا يروى إلا من طريق القطيعي، مسند إمام أحمد رحمه الله تعالى، فهو يرويه عن ابنه عبد الله، طبعا له روايات أخرى لكن هذه أشهر رواية فقط، ليس فقط القطيعي تفرد به، لا، له رواية أخرى المسند من طريق ابن الصواف، له طريق آخر يروي منه ابن حزم في المحلى وغيره، لعله وقف عليه ورجل أندلسي ذكره في جذوة المقتبس، يعني له طريق آخر، لكن أشهر طريق له هو طريق القطيعي. ننتبه فقط إلى مسألة طلاب العلم، أن مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيه زيادات لابنه عبد الله، واضح، فيه زيادات لابنه عبد الله، وما رواه أيضا القطيعي من فضائل الصحابة وكتاب مستقل للإمام أحمد رحمه الله قد زاد فيه أشياء أحمد حكم عليها بالوضع، يعني يقرأ في فضائل الصحابة الإمام أحمد، في فضائل الصحابة الإمام أحمد، وفي زيادة ابنه عبد الله، وفي زيادات القطيعي، وفي زيادات منكرة، لأن قلنا القطيعي أيضا، سأقول لكم القطيعي ليس الحديث صنعته، ليس الحديث بصنعته، وإنما فقط احتج له للمسند، وهذا فضل يعني لا شك، لكن ليس الحديث بصنعته. نعم، فلذلك في زيادات في فضائل الصحابة للقطيعي، يعني رواها هو، وبعض الناس قد يظنها من رواية أحمد، لا، هو روى القطيعي هو سنيدي، كما أن في زيادات لابنه عبد الله، كما أن في زيادات أيضا في فضائل الصحابة، لكن في المسند ليس له كبير زيادة عن القطيعي، واضح، ولكن الضبط فقط، الضبط فقط من حيث صيغ الأداء ونحو ذلك، وإلا فأشهر رواية المسند هي رواية القطيعي كما ذكرنا، أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي. نعم، قال حدثنا عبد الله بن الإمام أحمد مضى معنا رحمه الله، أبو عبد الرحمن حدثنا أبي رحمه الله، حدثنا سفيان هو بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان مضى معنا، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز كلهم مضوا معنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخنع اسم عند الله عز وجل يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. قال والقائل هو الإمام أحمد رحمه الله: إني سألت أبا عمرو الشيباني، سألت أبا عمرو الشيباني وهو إسحاق ابن المرار رحمه الله النحوي الثقة، وهو جه بذن في اللغة، وكان أحمد يحضر له رحمه الله، كان يحضر لأبي عمرو الشيباني إسحاق بن المرار يستفيد منه اللغة كما قال لابنه عبد الله، ويروي عنه أماليه، فإن لأبي عمرو الشيباني أمالي. تعرفون أن علم الحديث عندنا، الحديث على المسانيد، عندنا الحديث على الأبواب أو على التصانيف، فالحديث الذي على التصانيف والأبواب أنواع، منه الصحاح، ومنه السنن، ومنه الجوامع، ومنه المصنف، ومنه الأجزاء، ومنه الأمالي، والأمالي مأخوذة من الإملاء، مأخوذة من الإملاء، قال الله تعالى: وليملي وليه بالعدل، هذا المل يمله، واضح، وقال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، من الإملاء. ما هو الإملاء؟ الإملاء في عرف المحدثين أن يواعد الشيخ الطلبة، أن يواعد الشيخ الطلبة فيروي لهم بإسناده فوائد وأحاديث، فيشرح غريبها و يبين فقهها وبعض من لطائفها ونكاتها، فيبين غريبها ويشرح بعضا من نكاتها وفوائدها، هذا يسمى في علم الحديث الأمالي، يسمى الأمالي. قال: عن سألت أبا عمرو الشيباني، هذه كان له أمالي كما ذكرت، قال: عن أخنع اسم عند الله عز وجل، يعني ما معناه، وصاحب الصنع يعني. فقال أوضع اسم عند الله عز وجل، أوضع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. قال هنا قال صحيح متفق عليه رواه مسلم عن أحمد بن حنبل وأبي بكر ابن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وهو البزار أو البزاز عفوا، هو البزاز أبو بكر عبد الله ابن محمد البزاز. نعم. قال ورواه البخاري عن علي بن المديني كلهم عن سفيان هذا وهو ابن عيينة رحمه الله رحمه الله تعالى. قال أخبرنا عبد الله ابن محمد، طبعا مسلم لم يروي عن أحمد مباشر إنما روى عن سعيد بن عمرو الأشعثي حتى ننجب. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد القادر ابن محمد، أخبرنا عبد الله بن محمد وهو عبد الله بن محمد مسند بغداد، قال أخبرنا عبد القادر ابن محمد، قال أخبرنا عبد القادر ابن محمد وهو الرهاوي حافظ المعروف، قال أخبرنا الحسن بن علي، قال أخبرنا الحسن ابن علي، قال أخبرنا أحمد بن جعفر وهو القطيعي، قال حدثنا عبد الله، قال حدثني أبي عبد الله بن إمام أحمد، قال حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وذا غندر مضى معنا وروح وهو روح ابن عبادة رحمه الله تعالى أبو محمد البصري وهو ثقة إن كان له بعض الأوهام لكنه ثقة خاصة إذا تبع، وهنا تبعه محمد ابن جعفر وأروح تبعه محمد بن جعفر غندر على الرواية. قال أخبرنا عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي، عوف ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي أبو سهل البصري، قال عن خلاس وهو ابن عمرو البصري، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شد غضب الله عز وجل على رجل قتله نبيه، وقال روح قتله رسول الله، اشتد غضب الله، فغضب الله تبارك وتعالى هذا من صفات الأفعال، فاشتد غضبه أي عظم سبحانه وبحمده غضبه لعظم الذنب على رجل قتله نبيه، وقال روح أي في لفظه قتله رسول الله، وفي رواية مسلم من طريق محمد بن رافع قال في سبيل الله، وهذا قيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود هنا قتل الكافر في سبيل الله، وقد يقتل عليه الصلاة والسلام في الحد والقصص وليس في باب الجهاد يعني، فحينئذ هذا لا يدخل في الحديث، من قتله النبي صلى الله عليه وسلم قصاصا أو رجما هذا لا يدخل في الحديث أو حدا، وإنما يدخل في الحديث من قتله النبي صلى الله عليه وسلم كافرا محاربا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن إسحاق في السيرة وغيره وابن سعد في الطبقات لم يقتل إلا أبي بن خلف، هذا الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا خبر مشهور في السيرة. فاشتد غضب الله عز وجل على رجل قتله نبيه أو قتله رسول الله، قال واشتد غضب الله عز وجل على رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرني أبي قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي حدثنا هارون بن معروف وهو أبو علي خزاز الضرير رحمه الله تعالى وثقة صاحب المقالة المشهورة من قال القرآن مخلوق فكأنما عبد اللات والعزة، نعم صاحب مقالة مشهورة. قال حدثنا سفيان حاء تحويل يعني حول سنة. وأخبرني الحسن قال حدثنا أبو بكر حسن بن علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح وغيرهما قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك وزاد الحسن لا مالك إلا الله. محمد بن صباح قال سفيان قوله شاهان شاه. قال أخبرنا يحيى وهو ابن ثابت بن بندار قال أخبرني أبي أخبرنا أحمد بن محمد الغالب وهو البرقاني أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل وهو الإسماعيلي أبو بكر قال أخبرنيه عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح بن عبد الله صاحب البخاري هكذا لقبه صاحب البخاري نعم. أخبرنا إسحاق بن مريم المروزي وهو إسحاق بن راهوية الإمام رحمه الله تعالى الإمام الفحل الجبل الأشم الرجل المتيقظ في الحديث الثقة الإمام إسحاق بن إبراهيم المروزي أبو يعقوب رحمة الله تبارك وتعالى عليه وهو متمكن في الحديث فقها رواية ودراية وقد شهد له بذات الإمام أحمد وإذاك عبد الله بن أحمد يقول لأبيه إن إسحاق رجل فقيه ممكن فأحمد أقره بل قال أحمد إمام للمسلمين قال أحمد في إسحاق إمام فهو إمام من أئمة المسلمين. قال حدثنا سفيان بن عيينة بإسناده مثله وزاد قال سفيان مثل شاهان شاه وملك عين لملك الأملاك بالفارسية شاهان شاه. هذه جملة الروايات المروية في هذا الحديث. شاهد قوله وهو الذي تتابعت عليه الروايات أخنع اسم أوضع كما شرحنا أذل وأحقر اسم. ما هو هذا الاسم؟ عند الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء فيه أن الله شد عليه غضبه أن يتسمى الرجل ملك الأملاك. ووجه النهي هنا وعلته من جهتين. الجهة الأولى متعلقة في حق الله سبحانه، فإن الله تبارك وتعالى وسيأتي معنا في تقرير الأسماء الحسنى، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي له المدح المطلق في الأوصاف الحسنة، إذ أن أسماءه كلها حسنى. فإن ملك الملوك على الحقيقة الذي يملك رقابهم والتصرف فيهم بحكمه كما يشاء رب العالمين وحده، قل اللهم مالك الملك. ومن أسمائه الذي أثبتها سعيد بن عبد العزيز والوليد بن مسلم وجماعة السلف أثبتوا مالك الملك من أسمائه، قل اللهم مالك الملك. فملك الأملاك هو الله وحده، لذلك العبد منهي أن يتسمى بما سمى الله به نفسه، منهي. وسيأتي معنى أن هذا النهي على جهتين. الجهة الأولى أن يكون يتسمى باسم اختص الله به وصفا واسما، هذا يكون كفر أكبر، مثل أن يتسمى الرحمن أو يتسمى الله، هذه أسماء مختصة كما سيأتي معنا ممنوعة كما قال الحسن البصري. وإما أن يتسمى بوصف فيه مغالاة ونوع من التنطع والزيادة والغلو، ولا يصل إلى درجة أن يتسمى بما اختص الله به، فهذا يكون محرما وكبيرا من الكبائر. ومثاله ملك الأملاك، لأن العبد قد يكون مالكا وقد يكون يتصرف في جملة ملوك تحت يدي مثلا، لكن ملك الأملاك في جهة الإطلاق هو الله وحده. ولذلك هذا النهي في الاسم، ذاك الاسم فيه وضاعة فيه ذلة، لأنه لا يستحقه إلا الله وحده العزيز سبحانه وبحمده. إذن جهة النهي الأولى من جهة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه اختص بكل وصف حسن من جهة الإطلاق. وإذا قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. طبعا تعرفون أنتم الرداء والإزار هذه لباس. يقول قال كيف يعني؟ نقول يعني ما وجه ذلك؟ أفضل نقول وجه ذلك أن كل لباس بحسب ما يضاف له، كقاعدة في الصفات أن كل شيء يضاف له اللباس بحسب ما مضاف إليه. فإذا قلت مثلا لباس ابن آدم كما قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم إيش لباسا يواري سوآتكم، هذا اللباس الجسدي. وريشا ولباس التقوى، ولباس التقوى قراءة، لباس التقوى هذا بحسب ما يضاف إليه، لأن الدين يطلق في لغة العرب وحتى في القرآن بمعنى الثياب، وبه فسر طاووس قوله تعالى وثيابك فطاهر، قال بعض السلف دينك. فيطلق الدين على الثوب. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده قال قال إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. معنى الحديث إن هذا القرآن لو جعل في إهاب ثم ألقي في النار لم احترق. قالوا الإهاب هنا كما قال الأصمعي عبد الملك بن قريب رحمه الله قال الإهاب المراد به القلب. فلاحظت هنا أنه يطلق اللباس لكن يفسر بحسب ما يضاف له. إذا قيل أن الله تبارك وتعالى له رداء وإزار هذا بحسب ما يضاف إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى ما يضاف إليه مختص به. ولذلك جاء أن كعب الأحبار رحمه الله تعالى أبو إسحاق الحميري سأله بعض اليهود عن لباس الله تعالى فأجابه قال كبرياء رداء والعظمة إزار. وهذا يدل على أنه وصف مختص بالله، فالكبرياء المطلقة لله وحده والعظمة بإطلاق لله وحده. لذلك قال فمن نازعني في واحد منهما قصمته ولا أبالي، لأن اللباس بحسب ما يضاف له، واضح بحسب ما يضاف له. فالمضاف إلى الله تبارك وتعالى أنه مختص به الكبرياء والعظمة. فالعبد إذا ما كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. إما أن يكون الكبر على الله فيكون كفرا أكبر، وإما أن يكون الكبر على خلق الله فإنه يكون من حيث الأصل محرما أو كبيرا من الكبائر. المهم الشاهد أن اللباس بحسب ما يضاف له. لذلك أسماء الله جل وعلا لهذا الباب، يعني في أشياء من حيث الوصف الحسن الكامل لله وحده لا يوصف الله إلا بها بالإطلاق، فلا تقال لمخلوق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا القدر، نهى عن هذا القدر، مع أنه القوم قالوا له كما جاء عند أحمد في مسنده والنسائي في الكبرى ورواه أبو داود من طريق عبد الله بن حريث عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى، لما قالوا لما جاء القوم فقالوا يا سيدنا ابن سيدنا ويا خيرنا ابن خيرنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم لا يستهوينكم الشيطان، السيد الله تبارك وتعالى. فبين أن السيد هو الله، مع أن العبد يطلق عليه سيد بالإضافة أو بالقيد المعنوي أو بالقيد العرفي أنه سيد، سيد القوم، سيد الدار، سيد الباب، هكذا يطلق عليه. لكن حيث وصف المطلق لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى، فالسيادة التامة المطلقة له سبحانه. كذلك الملك التام هو له وحده. فإذا ما جاء ابن آدم، وهذه العلة الثانية في النهي هي جهة العبد، أن العبد وإن ملك شيئا من الملك فالله هو الذي ملكه، فهو لم يملك من نفسه. ثم هذا الملك قاصر، قاصر في معناه، قاصر في مادياته، يزول عنه. يؤتي الملك من يشاء وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالله يؤتيه اليوم وينزعه غدا. فهمتم كيف؟ وكما قال القائل لو دامت لو دام لغيرك ما وصلت إليك. فحينئذ هو ملك زائل وملك فائن. وإذاك الله تعالى ينادي يوم يطوي السماء كطي سجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. يقول الحق سبحانه أين ملوك الأرض، أين ملوك الأرض، فلا يجاب فلا يجاب. ثم يجيب نفسه فيقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فالملك الدائم الذي لا يزول ولا يفنى ولا ينقص منه شيء هو ملكه سبحانه. أما ملك البشر وملك بني آدم فهو ملك زائل وملك ينقص وملك قاصر. فإذا جاء هذا العبد بهذا العجز وهذا الضعف وهذا الافتقار فسمى نفسه ملك الأملاك، فإنه ارتقى مرتقا صعبا ليس له، وادعى شيئا ليس فيه. لذلك فيه وضاعة وفيه ذلة وفيه احتقار أن يتسمى بشيء لم يتأهل له، لا معنى ولا مبنى، لا في اللفظ ولا في المعنى. لذلك كان من هذا الباب اسما خانعا، اسما وضيعا لا يليق به، ففيه احتقار لهذا المسمى الذي تسمى بهذا الاسم الذي يطلقه عليه. لذلك كان هذا من جملة شرك الأصغر. السلف قاصوا على هذا شاهان شاه بالفارسية أنه يسمى بعض يعني بحسب العرف، وهذا يفيدك فائدة مهمة جدا وهي التعليل في الأحكام. يعني ليس فقط يعني شرط الظاهرية أن يسمي ملك الأملاك، ممكن يسمي نفسه شاهان شاه بلغة قومه، ممكن يسمي نفسه مثلا سيد الأسياد مثلا، سيد الأسياد كما يطلق الصوفية على بعض شيوخهم وأنجادهم وأقطابهم، أو يسمي نفسه، وبعضهم أدخل قاضي القضاة، وضع أن يدخل نفسه ويسمي نفسه قاضي القضاة، قاضي القضاة، لأن القاضي من أسماء الله تعالى الفاصل، وأثبته أحمد وسفيان بن عيينة، والله تعالى قل خير الفاصل، عمر الخطاب قل ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، إن الحكم إلا لله يقضي الحق في قراءة، يقص الحق في قراءة، والقراءات كلتاهما سبعية، يقص الحق يقضي الحق وهو خير الفاصلين. المهم الشاهد أن هذا من جملة الشرك الأصغر. يدخل في هذا المعنى، ولذلك قلنا الحكم يعني معلل، كل من يتسمى باسم عند الإطلاق لا يليق إلا بالله سبحانه، ولا يليق به كبشر قاصر وعاجز ومفتقر، كمن يطلق لفظ السيادة على المخلوق أو يطلق لفظ الجلالة على الملوك، فإن الجلالة بإطلاق لله وحده ذو الجلال والإكرام، والله وحده، وذو الجلال فيه معنى لازم ومعنى متعدي، أما المعنى اللازم فهو وصف لله سبحانه ذاتي، فالله جل وعلا جليل عظيم في نفسه سبحانه بحمده، وجلال متعدي لخلقه أن يجلوه ويكرموه سبحانه وبحمده، فهمتم كيف المعنى؟ فلذلك في أسماء عند الإطلاق لا تطلق إلا على الله، إذا تسمى بها ابن آدم فهذا اسم وضيع، ولذلك الله تبارك وتعالى يشتد غضبه عليه ويضعه أي يسفل به الذكر في الدنيا والآخرة، لأنه تعدى إلى طور لا يستحقه ولا يليق به، وهذا شرك أصغر لأنه داخل في الشرك اللفظي، وهو شرك أصغر وليس بالشرك الأكبر. لماذا؟ لأن التنديد الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وانتبهوا معي يا طلاب العلم، يا طلاب العلم هذه الفوائد التي ينبغي أن تركزوا فيها في العلم، ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ في فرق كثيرة منها واللي يعنينا الآن في المعنى، أن الشرك الأكبر التنديد فيه مثلي تام، كما قال عبد الرحمن زيد بن أسلم في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال جعلوا لها مثل ما جعلوا له، أي جعلوا للآلهة والأصنام مثل نفس الفعل تعبد ما جعلوا له، يسجد كما يسجد الصنم، يسجد لله كما يسجد الصنم، وهكذا. هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر الذي فيه تنديد فيكون التنديد من وجه دون وجه، فلذلك يكون التنديد في اللفظ تارة ويكون التنديد في المعنى أيضا، وهو حاصل في ملك الأملاك أو في ملك الملوك، كما كان بعض الموتورين في هذا العصر يسمي نفسه ملك ملوك ويقيدها يقول ملك ملوك إفريقيا، وإفريقيا كلها ما فيها مملكة إلا واحدة ولا اثنين، قل لك ملك ملوك، أعوذ بالله، صلى الله عليه وسلم. فهذا أخنع اسم، لذلك الله وضعه وسلط عليه من لا يخاف ولا يرحم، أسأل الله السلام والعافية. المهم الشاهد أنه التنديد يكون من وجه دون وجه في المعنى. كيف يتضح هذا وهو الشرك اللفظي في ملك الملوك في المصور؟ المصور هذا الله تعالى قال يقول له يوم القيامة أين الذين يضاهون، المضاهون بخلق الله، لأن المضاهات حصلت في وجه دون وجه، حصلت في الصورة فقط، هذا الوجه الذي حصلت فيه، ما الوجه الذي لم تحصل فيه؟ إنشاء إبراء، هو لم يزعم أنه يخلق من عدم، ولذلك الأسماء التي جاءت وراء بعضها مترادفة في سورة الحشر، الخالق البارئ المصور، الخالق من عدم، البارئ للمضغة بوضع يديها ورجليها وعينيها على البارئ، أما المصور يصورها ذكر أنثى أبيض أسود طويل قصير، هذا تفسير مقاتل يعني، فيصور في الأرحام كيف يشاء، كما قال سبحانه والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الآن الذي يصور بالرسم مثلا هو يأتي بصورة موجودة فيضاهيها، يضاهي العين التي خلقها الله، يضاهي الأنف الذي خلقه الله، يضاهي اللون الذي خلقه الله، فهذه المضاهات حصلت في وجه دون وجه، دون الوجه الآخر يعني من غير وجه آخر، أنه لم يزعم أنه يخلق من عدم، لم يزعم أنه يخلق عينا حقا يرى بها أم لا، ولكن ضاها الصورة فقط، من وجه فقط، فكان شركا أصغر. كذلك يقول ملك الأملاك من حيث اللفظ، من حيث الإطلاق، هو يقصد الأرض، ملوك الأرض مثلا، قاضي القضاة في الأرض مثلا، هؤلاء الذين أمام أنا رئيسهم، أنا فوقهم، أنا ملكهم، يعني مثلا أملكهم، هو يقصد هذا المعنى فيطلقه بهذا الاعتبار، فكان بهذا الاعتبار آذما، فمن وجه ينازع، لأن ملك الملوك على الإطلاق في الأرض يملك كلها، يملك كل مالك وما ملك، والله سبحانه جل وعلا وحده ولا شريك له، فلله ملك السماوات والأرض سبحانه وبحمده وما فيهما، الله هو مالكهم سبحانه وبحمده. فكان من وجه مضاهم في التسمية دون وجه أنه لا يقصد أنه يملك كل شيء يعني يتصرف فيه بحكمه النافذ، لأنه لابد إذا قال هذا صار منازع لله تبارك وتعالى فيما اختص به، وصار بذلك طاغوتا، مثل النمرود. النمرود لما أتى الله شيء من الملك زعم أنه عنده أفعال الربوبية، قال أنا أحيي وأميت، فلذلك النمرود منازع لله فيما اختص به. فالفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، وفي فروق كثيرة أنا بينت في ضرة البيان بتفصيل بفضل من الواحد الكريم الجليل سبحانه، من الفروق الأساسية اللي يركز فيها الطلبة أن الشرك الأكبر أن تجعل الله ندا، الجعل هنا تام مثلي. أما الشرك في أو التنديد في الشرك الأصغر لا يكون تاما، وإنما يكون من بعض الوجوه دون بعض، ولذلك يقول السلف هذا شرك أصغر في اللفظ في القول وهكذا، مثل الذي قال ما شاء الله وشئت، هذا شرك لفظي في التسوية بالوضع. طيب، ثم قال رحمه الله أخبرنا أبو الطاهر السيلفي، مضى معنا أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد، أبو الطاهر السيلفي الحافظ رحمه الله، قال أخبرنا أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن خشيش، هذا المعروف بالكاتب، كان ثقة صحيح السمع، قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف وهو العلاف مسند بغداد، قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن إبراهيم الشافعي، وهذا الثقة الدقيق المحقق في الألفاظ، هو محدث العراق، وهو من شيوخ الدارقطني، والدارقطني كان إذا حدث عنه يقول قال شيخنا لجلالته وضبطه للمتون، هو صاحب الأجزاء الغيلانيات الذي يروي عنه ابن غيلان، وهي الفوائد المشهورة بالغيلانيات، وهي جزء معروف، أبو بكر البزاز رحمه الله هو صاحبها، وهذه الأجزاء الحديثية يعني تجد فيها زيادات على كتب الأصول، هي كثيرة جدا، الجزء قد يكون في موضوع واحد كما يفعل ابن الدنيا في اليقين في كذا في كذا، يعني الأجزاء يعني يكون على موضوع واحد، وقد يكون الجزء الحديثي على شيخ واحد، وقد يكون على جملة من الشيوخ، إما باعتبار العلو السند العوالي، أو باعتبار البلدان كالأربعون البلدانية لشيخنا أبي طاهر السلفي، أو يكون مثلا باعتبار مواضع مختلفة كما في الغيلانيات، مواضع مختلفة وهكذا، أجزاء حديثية يعني تكون لها مقاصد وفوائد وتفيد يعني في صيغ الأداء وضبط السنيد وهكذا. أما الزيادات فيها لا يحتفى بها كثيرا إلا ما كان من الآثار التي تكون غير مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن الحسن أو بن ميمون الحربي رحمه الله تعالى، إسحاق أبو يعقوب رحمه الله تعالى، وهذا من أئمة السنة ومن أصحاب أحمد رحمه الله، في إبراهيم الحربي وفي إسحاق الحربي، ميز بينهما. إبراهيم الحربي سئل عن إسحاق الحربي فقال لا زلت أعرفه بالطول، هو يسأل عني ولا أسأل عنه، لازلت أعرفه بالطلب. هذه من جملة التزكيات البديعة التي تقرأها في علم الحديث تقف معها كثيرا، أن العلماء كانوا يعرفون بعضهم في التزكية وفي التوثيق أن فلان لا زال يطلب العلم، يعني من علامات توفيق الله عز وجل لعبده أنه لا ينقطع عن طلب العلم مهما كبر سنه أو زاد علمه، ليس مثل اليوم يتعلم كلمتين يقول خلاص اكتفينا، ويترك حلق العلم ودروس العلم ومجلس العلم ومذاكرة العلم. ترى هذا خسران، هذا الإمام أحمد رحمه الله رؤيا وهو في السبعين معه محبرته معه أقلامه، فقال له رجل إلى متى وأنت مع هؤلاء لأصحاب الحديث وكذا؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. هذا الشعار من تكون همته مرتفعة، شعار من يعانق السماء بهمته، شعار من يرى الحق والدين نجاته فيما يكتبه ويدين الله به. وإذا قال بعض السلف لعل الكلمة التي كتب الله لي بها النجاة لم أكتبها بعد، لعل يعني التي يقدر الله لي بها أن أنجو وأن يقدر الله عز وجل بها أن تكون سبب لنجاتي لم أكتبها بعد، لأن العلم لابد من مراجعتي ومذكرتي والاستمرار فيه. وإذا قال الشافعي رحمه الله وعلى طالب العلم الازدياد من العلم وبلوغ الغاية فيه، انظر وصية الأئمة رحمه الله. ويقول الشافعي رحمه الله من طلب العلم فليدقق، هذه وصايا أهل العلم. ولذلك قال لازلت أعرفه بالطلب، يعني لم ينقطع عن طلب الحديث ولم ينقطع عن النظر في الحديث. ولذلك إسحاق الحربي رحمه الله سأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى متى نكتب الحديث، فقال الإمام أحمد لازلنا نطلب الحديث. قال وطلب الحديث أتدري ما هو أعظم منه؟ النظر فيه. يعني أعظم شيء لما تجمع الآثار وتجمع الشتات الآثار، أعظم شيء في أنك تنظر تقيم، يعني تقيم لست أنت يعني بمعنى أنك تعترض على السلف، لا ليس هذا المقصود، ولكن أنك توازن في الفهم، فتضع كل موضع كل حكم في موضعه وتنزله على مواقع الخطاب وضع حتى الفهم يكون منقولا عن السلف طبعا. لذلك لا بد لطالب العلم ألا ينقطع عن العلم ويستمر في ذلك. قال حدثنا الحسين ابن محمد في النسخة المطبوعة حسان، لا الصحيح حسين ابن محمد ابن بهرام التيمي أبو أحمد المروزي. قال حدثنا شيبان، هذا ما ضاعنا ابن عبد الرحمن التميمي أبو معاوية، عن قتادة وهو ابن دعامة ابن عزيز بن عمرو السدوسي البصري أبو الخطاب رحمه الله تعالى، ابن الخطاب 110 فيما أحسن لعلكم تراجعونني 110 111 هكذا، المهم فيها 10. قتادة أحد الستة الذين عليه مدار الإسناد، حديث فيه طويل لكن حسبك أن تعلم أنه من الستة الذين عليه مدار الإسناد. ممكن يأتي معنا في دروس العلل نفصل في حديثه أكثر إذا يسر الله تعالى وعان بما فتح الله فيه ويسر. لكن قتادة أحمد كان يعجبه في قتادة، مع أنه كان يقول بالقدر واختلف في من قال كان لا يدعو ولا يتكلم ذكر ذلك العجلي، وفي من قال كان يصيح به صياحا في المسجد، يعني ذكر هذا. حتى لما قيل لطاووس قيل له إن قتادة فقيه، قال ليس بفقيه، إبليس أفقه منه، قال ربي بما أغويتني. سبحان الله. قتادة أحمد كان يعجبه في قتادة الحفظ، الحفظ والفقه وطلب العلم، حتى يقول قتادة يعني عن نفسه ما من شيء يعني إلا سمعت فيه شيء في التفسير، لم أروي شيء من رأيي، يعني أي شيء قلت في التفسير سمعت فيه شيء، بل قال لم أفتي من برأيي منذ كذا وكذا. لذلك قتادة في باب حكاية مذهب السلف في باب السماع والنقل قوي جدا، لكنه لم يسمع من 30 تقريب شخص يروي عنه تدليسا بالإسناد يعني. وذلك كان شعبة يقول كنت أعرف كيف قتادة يعني سمع أو لم يسمع، قيل كيف؟ قال إذا سمع يقول حدثنا فلان سمعت فلان، قال أما إذا قال قال سعيد بن جبير قال أبو قلابة قال فلان، يعرف أنه لم يسمع. قال عن ابن سيرين محمد بن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر كنيته محمد بن سيرين رحمه الله تعالى الإمام العلم السني، وهو من أول من تكلم في الرجال وتبعه بعد ذلك الأئمة كشعبة، كان ليسألون عن الإسناد وقال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك من أوائل من نظر في الأسانيد، من أوائل من تفقد السماع، من أوائل من جرح وعدل محمد بن سيرين، كان إذا حدث الحديث يقول الرجل إني لا أتهمك ولا أتهم هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أتهم ما بينكما. الله أكبر، يعني أتهم الذين بينكما. وهذا يبين لك قاعدة الحديث في الرجال، الأصل فيهم الجهالة للعدالة، الأصل فيهم الجهالة للعدالة. طبعا يغلط بعض الناس يقول لك ابن حبان يقول الأصل في الناس العدالة في الرواة يعني، وهذا ليس صحيح، ما اختلافنا مع ابن حبان في الاعتقاد فهو كل بجاني، لكن في هذه المسألة لم يصيب، وليس ابن حبان بذلك المتساهل جدا في التوفيق، فلابد أن تضبط المعلومات للطلبة، ليس بتساهل كثير يعني، ولكن له بعض القرائن، أنا لا أشرح مناهجه الآن، لكن فقط أحب دائما أن الناس تضبط المقالات حتى لا، كما بعض الناس يقول الترمذي متساهل، كيف سبحان الله، حكى بعض المتأخرين ومضى على الشراح مقدمة من الصلاح، قلوا الترمذي متساهل في التصحيح الضعيف، وهذا غلط، هذا لا يقرأ، لم يقرأ سنن الترمذي أو جامع الترمذي، الذي يقول هذا الكلام يقينا لم يقرأ، وإلا إذا قرأ وقال أن الترمذي متساهل إما أنه لا يفهم وإما أنه صاحب هوى، وإلا كل من عالج الكتاب وأدمن النظر فيه علم أن الترمذي في الذروة، انظر العلل الكبير، الترمذي هذا يسأل يعرف العلل، العلل الصغير طبعا هذا في علم العلل وكذا، لكن العلل الكبير الذي علل فيه على الأبواب، وإن كان تبويب من أبي طالب رتبه فعلل، وكان يسأل في محمد بن إسماعيل البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري مسلم له في باب العلل، فإنه كان من أحفظ الناس للعلل، لأن شيخه من علي بن المديني، وعلي بن المديني من أضبط الناس لمسائل اتصال القطع، ومن أضبط الناس لمسائل العلل، ويقيم أحاديث الرجال، يقول لك حديث فلان طبقته كذا كذا كذا كذا، ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن مسلما لما كان يرد في المقدمة الصحيح، لما كان يرد في مسألة اشتراط السماع الرد القاسي هذاك، لم يكن يرد على البخاري كما قال بعض الناس، الظاهر كان يرد على علي بن المديني، وهذه الحسابات كثيرة، منها أن مسلما لما التقى بالبخاري في أواخر حياته التقى بالبخاري بعد أن أتم الصحيح، كما قال أحمد بن سلمة رواه مسلم، بعد ما كمل الصحيح في 250 هجري بعد التقى البخاري، فكان الصحيح أصلا قد أتمه يعني. وسأل مسلم البخاري عن أحاديث العلل، سأل عن كثير من أحاديث العلل، استفاد منه جدا يعني في هذا الباب. المهم فنرجع، محمد بن السير رحمه الله هذا إمام متيقظ، بالمناسبة سيرين أبوه هذا مولى لأنس بن مالك، سبي في عين التمر في غزوة عين التمر مع خالد بن الوليد، وعائلة سيرين كلها ثقات، احنا عندنا في علم الحديث شيء من اللطائف، نقول ما هي العائلة التي كلهم ثقات، عائلة آل سيرين، أنس بن سيرين، معبد بن سيرين، حفصة بنت سيرين، كريمة بنت سيرين، محمد بن سيرين، هذا كلهم ثقات، حفصة عالمة بنت سيرين من العلماء، نعم رحمها الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 غير واحد، من أحصاها دخل الجنة. قال هذا إسناد صحيح، وروى مسلم الحديث عن محمد بن رافع وهو النيسابوري شيخ مسلم هذا، عن عبد الرزاق معمر بن همام الصنعاني، عن معمر، عن أيوب وهو السختياني، أيوب نبي تميمة واسمه أبي تميمة كيسان السختياني رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. طيب قال ابن سيري، وأيوب أثبت الناس ابن سيري رحمه الله، قوله إن لله 99 اسما، من أحصاها 100 غير واحدة أو واحد عفوا، من أحصاها دخل الجنة، هنا شروع منه في حديث الأسماء الحسنى، وبين يدي ذلك أي بين يدي كلامنا عن هذا الحديث وما ورد فيه، أقدم ببعض التنبيهات المهمة جدا فيما يتعلق بالأسماء الحسنى، في قواعد وتنبيهات لزام على طلبة العلم، لزام على طلبة العلم أن يكتبوها معي اليوم ويحفظوها، بصراحة سأختبركم فيها، أنتم اكتبوها معي سجلوها واحفظوها، مهمة جدا في شرح هذا الباب الذي أسأل الله بأسمائه الحسنى صفات العلى أن يفتح لنا فيه وأن يوفقنا للإحصاء به والعمل بآثار ذلك والتعبد به، لأن هذا من جليل ما يكون، لأن الله تبارك وتعالى تعرف إلى عباده بأسمائه، فكلما كنت بالله أعرف كنت منه أخوف، وكلما كنت لأسمائه أعلم كنت منه أقرب، وكلما كنت منه أقرب كنت منه أو كان لك أحب وأقرب سبحانه وبحمده، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أدن مني شبرا أدن منك ذراعا، قال: وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول. وهذه صفة القرب، فالله رب العالمين سبحانه يقرب من عبده كما شاء وهو في مكانه، كما قال حمد بن زيد رحمه الله، ويقرب عبده إليه على درجة يقينه وإيمانه فيه ومعرفته فيه. ومن أعظم الأبواب التي تفتح لك باب البركة واللطف واليقين والإيمان وحسن الظن في الله رب العالمين أن تعلم أسماءه الحسنى. هذا الباب ترى يرقق القلب جدا يعني. لكن وفق منهج الأسلاف الأماجد عليهم رحمة الله، سأذكر بعض التنبيهات إن كانت مضت معنا في دروس سابقة لكن لا بأس بتكرارها وضبط بعض الأشياء فيها. التنبيه الأول فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى، الحسنى مؤنث الحسن، فالأسماء الله الحسنى هنا صيغة مبالغة فعلى للدلالة على أنها مدح من كل وجه، الدلالة على أنها مدح من كل وجه، كما يقول ابن نفطوية اللغوي، أن يعني الدلالة حسنى أنها مدح من كل وجه، وليس أحد كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه، وفي رواية أثنى على نفسه، فليس أحد أحب إليه المدح من الله، مدح نفسه سبحانه وتمدح لعباده ببيان أسماء الحسنى. قال الله تعالى في القرآن: فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال له الأسماء الحسنى، تقريب في أربع مواضع جاء هذا التركيب الوصفي: الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى كلها مدح من كل وجه، ولذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، روى الطبري بإسناده وإسناد العوفيين، قال ابن عباس: كل أسماء الله حسن، يعني كل اسم لله حسن، يعني حسن ضد القبح وهو النقص والعيب معاذ الله، وحسن من كل وجه، الحسن هذا من كل وجه، لا يكون حسنا من وجه دون وجه، لا، هذا لا يكون من الأسماء الحسنى. واضح القضية؟ لابد أن تكون أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى معناها أن حسنى من كل وجه، من جميع الوجوه حسنى، فلا نقص فيها ولا عيب، ودالة على الكمال في الاتصال، لم يزل الله كما قال أبو زرعة كاملا بصفاته سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى مهمة جدا. التنبيه الثاني: أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف. ماذا نعني بهذا؟ يعني أنها أعلام، والعلم هنا أي بأنها علم على ذاته سبحانه على المسمى، وأوصاف أي وصف للمسمى، وصف للذات. فإذا قلت مثلا من أسماء الله الرحمن، فالرحمن دال على ذات الله سبحانه، إذا قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، إذا قلت يا الله يا رحمن يا رحيم كل مسمى واحد وهو الله وحده لا شريك له فله الأسماء الحسنى، هذه العلمية. وأوصاف أي أن كل اسم فيه اسم أو فيه وصف مختص بالله عز وجل يباين الوصف الاسم الآخر، فإذا قلت الرحمن هذا اسم دال على الله عز وجل بصفة الرحمة، إذا قلت القوي اسم دال على الله عز وجل لكن بصفة القوة، فبينهما تباين، فالرحمة غير القوة، وكلها ضمن المسمى، يعني كلها للمسمى، كلها دالة على المسمى وهي للمسمى كما هو معلوم في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الاسم للمسمى، لأن أسماء الله هي في الحقيقة صفاته، دالة على صفاته، كما قال الدارمي في النقد، قال أسماء الله هي حقيقة صفاته. فأسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل الله، كما قال الدارمي رحمه الله، أسماء الله لم تزل كما لم يزل الله. إذن أسماء الله الحسنى أعلام أوصف، لذلك كلمة حسنى أي صفاته التي وصف بها نفسه، وضع أو أسماء الله وأوصافه مدائح كلها، لأنه قال حسنى، كذا فسرها ابن نفطوي اللغوي أنها مدائح كلها. طيب التنبيه الثالث، أسماء الله تعالى تتفاضل، أسماء الله الحسنى تتفاضل فيما بينها، وهذا مبني على قاعدة مهمة عند أهل السنة والجماعة، التفاضل في الصفات. ما معنى التفاضل؟ يعني في صفة أفضل من صفة، وكلها صفات لله، وكلها دالة على الكمال، وكلها للمسمى. ولدل على هذا المعنى إن رحمتي سبقت أو غلبت غضبي، فهمتم؟ فالصفات تتفاضل. ويوضح لك هذا أكثر ماذا؟ كلام الله عز وجل، فإن كلام الله صفة لله سبحانه وهو يتفاضل، فالقرآن أفضل من التوراة والإنجيل، والقرآن في نفسه يتفاضل. ومن هنا جاءت كتب فضائل الصور التي تأتي للصور تبين فضل كل صورة وفضل كل آية، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فأي صورة هي معك، هي في كتاب الله أعظم معك. فيقول أبي بن كعب بعد ذلك هي الفاتحة، قال ليهنك العلم أبا المنذر. أو أي آية في كتاب الله هي أعظم، أي آية هي معك في كتاب الله أعظم، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، حديث معل بن أمية، وفيه سورة الفاتحة، قال لم ينزل الله تعالى لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، يعني أعظم سورة، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. وضع أقول والله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا كله يدل على التفاضل، يدل على أن السور نفسها تتفاضل. إذن القرآن كله كلام الله، كله كلام الله غير مخلوق، هذا الكلام الذي وصفني لا يتفاضل، يتفاضل باعتبار ماذا؟ يتفاضل باعتبار المتكلم فيه. فمثلا قل هو الله أحد، وقل وتبت يد أبي لهب، قل هو الله أحد كلام الله غير مخلوق، وتبت يد أبي لهب كلام الله غير مخلوق، كيف يتفاضلان؟ يتفاضلان باعتبار المتكلم فيه. فالله تبارك وتعالى أخلص صورة الإخلاص لنفسه، كما قال غير واحد من السلف، أنها لله وحده، تذكر صفة الله صفة الرحمن كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، قال إن فيها صفة الرحمن ويحبها، حديث عائشة رضي الله عنها، فيها صفة الرحمن. أما تبت يدا بله وهي كلام الله غير مخلوق، وتكلم الله فيها عن عبد من عباده، فما تكلم الله فيه عن نفسه وعرف به نفسه لعباده وبين وصفه جل وعلا الكامل التام أفضل مما تكلم فيه عن بعض خلقه وكله كلامه. فهمت القضية كيف؟ هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، الذي هم يقولون أن الصفات تتفاضل والأسماء الحسنى تتفاضل، بخلاف من؟ بخلاف الأشعرية الجهمية. وفي من تأثر به بهذا المذهب وإن لم يكن أشعرية من حيث الأصول، لكن تأثر بهذه المقالة، من أولئك الطبري، من أولئك ابن عبد البر، تأثروا فقالوا لا نقول سور القرآن تتفاضل، وأن الذي يقول أن سور القرآن تتفاضل فإذا كان القرآن فيه فاضل ومفضول فدل على أن هذا المفضول يدخله نقص من وجه، فبالتالي من قال هذا فقد كفر، لم يكفروا طبعا، لكن في من قال غير هؤلاء، قال لولا الحكم بالجهالة لكفرنا قائل ذلك، قال لولا العذر بالجهل، يعني لولا العذر بالجهل لكفرنا من يقول سورة قل والله أحد أفضل من سورة تبت يدا أبي لهب، هذا معنى كلامه يعني. طبعا هيأتي سؤال، طيب وماذا تقولون في فضائل السور؟ قالوا فضائل السور إنما تتفاضل بفضل القارئ لا بفضل الكلام بنفسه. فلما نقول مثلا فلان أو صورة كذا أفضل من صورة كذا لأن فلانا هذا قرأها فقط، فهي أفضل باعتبار فلانا أنه خشع معها أثرت فيه عمل بها، وهذا لم يخشع معها ولم يعمل بها ولم يتدبر، فأرجع الفضل للقارئ. وهذا جنس شبهته ذي من جنس شبهته اللغوية. طبعا الآن نحن نتكلم على ما يلزمه، ففيهم مرضى ملتزم هذا وفي من لم يلتزم، بل جنس شبهته ذي فيما قالوه في مسألة عدم التفاضل في الصفات هو من جنس شبهة الجهمية في تعدد الصفات. يعني الجهمية ليش لا تقول تعدد الصفات؟ قالوا تعدد الأسماء يعني تعدد الآلهة كالنصارى والعياذ بالله، كذبوا. حقولوا كل الأسماء الاسم المسمى كلها ضمن المسمى كلها لله، الرحمن هو الله والرحيم هو الله والعظيم هو الله، وذي أسماؤه سبحانه وتعالى. فنفس الشبهة دخلت عليه، فلذا قالوا كلام الله لا يتفاضل، هو شيء واحد، وصفات الله لا تتفاضل، وأسماء الله لا تتفاضل. صرح بهذا الطبري، قال أسماء الله لا تتفاضل، وهذا خلاف مذهب أهل السنة الجماعة، بل صفات الله كلام الله وأسماء الله تتفاضل. والذي يدل على هذا التفاضل كما ذكرت أن القرآن في أفضل سورة وفي أفضل آية، وصور القرآن يفضل بعضه عن بعض باعتبار المتكلم التكلم فيه أو المتكلم فيه. كذلك مما يدل على هذا التفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقال: سبقت رحمتي غضبي. هذه كل دلائل على التفاضل في الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى وجوه التفاضل فيها عند أهل السنة والجماعة أن في أسماء تدل على وصف واحد، في أسماء تدل على وصف واحد، وفي أسماء تدل على جملة من الأوصاف. فالاسم الذي يجمع أكثر من صفة أفضل من الاسم الذي يجمع صفة واحدة في معناها. يعني مثال جيب، نأتي بمثال من الأمثلة على ذلك: اسم الله السميع، فإنه دال على صفة السمع، واسم الله البصير، فإنه دال على صفة البصر، إذن دال على صفة معينة. لكن اسم الله الصمد، اسم الله الصمد فهو دال على عدة أوصاف. يقول ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في صحيح تعليم أبي طلحة في تفسير اسم الله الصمد، قال: السيد الذي كمل في سؤدده، هذا الوصف الأول سيادة، الشريف الذي كمل في شرفه، عظيم الذي قد كمل في عظمته، حليم الذي قد كمل في حلمه، الغني الذي قد كمل في غناه، الجبار الذي قد كمل في جبروته، وهكذا. فلذلك اسم الله الصمد يدل على الفضل من أكثر من وجه، يعني يجمع في هذا الاسم يجمع عدة أسماء. كذلك اسم الله المجيد واسم الله العظيم، هذه تجمع أكثر من وصف. فما كان يتضمن أكثر من وصف أفضل ممن يتضمن وصفا معينا واحد، وكلها حسنى وكلها أسماء الله تبارك وتعالى. كذلك من وجوه التفاضل أن ما ينفي صفة نقص واحدة واضح، وفيها من ينفي، وفي أسماء حسنى ينفي كل النقص من أي وجه، فما كان ينفي كل نقص من كل وجه ها أفضل مما ينفي النقص الواحد المعين. مثال اسم الله البصير، فإنه ينفي نقصا معينا وهو العمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة واضح، وإنما تدعون السميع البصير قريبا. أما اسم الله القدوس، اسم الله السلام، اسم الله الصمد، فهذا ينفي النقص من كل وجه، ينفي النقص من كل وجه، فما كان ينفي النقص من كل وجه أفضل ممن يدل على نفي نقص معين واحد. واضح هذه النقطة أم لا؟ جماعة إذا كانت واضحة اكتبوا لي واضحة. فهمتم هذه النقطة؟ مما يدل على التفاضل أيضا ماذا؟ أن النصوص وردت بأفعل التفضيل. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله ها الألد الخصيب، أبغض صيغة أبغض. وقال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. جاءت أبغض أبغض، صحيح؟ صحيح. هذا البغض أن الله يبغض المجادل، ويبغض الله تعالى أبغض البلاد إليه الأسواق، ويبغض الملحد في الحرم، ويبغض المشرك، هل هذا البغض متفاضل أو على درجة واحدة؟ أجيبه. فأعظم ما يبغض الله هو الشرك. الله يبغض كل ما نهى عنه، كل ما حرمه يبغضه سبحانه، لكن البغض متفاضل، فبغض الله للشرك يعظم عن بغض الله لما دونه من الكبائر ونحو ذلك. فهذا من وجوه التفاضل في الصفات، هذه من الحجج من التفاضل في الصفات. طيب، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث مضى معنا، قال: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه؟ قال: وبيده الأخرى القبض، يرفع ويخفض. أن الله تبارك وتعالى بيده اليمنى الفضل، والعدل بيده الأخرى، ومعلوم أن كلتا يديه يمين كمال، لكن الفضل أعلى من العدل، الفضل أعلى من العدل. ولهذا كان المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، فالفضل أعلى من العدل. في أدلة كثيرة جدا في هذا الباب على التفاضل في الصفات، انتبهوا أن هذا التفاضل في الصفات اعتقاد أهل السنة، لا يلبس علينا ديننا أولئك المتكلمين أو من تأثر به. طيب، التنبيه الآخر رقم كم هذا التنبيه؟ التنبيه هذا رقم كم؟ أسماء الله الحسنى مختصة ومشتركة، وهذه شرحناه. ففي أسماء الله ما هو مختص بالله وحده، لا يطلق إلا على الله وحده ولا شريك له، كالله والرحمن والصمد والأحد في سياق الإثبات، فهذا لا يطلق إلا على الله. فلذلك قال الحسن البصري: الله والرحمن اسمان ممنوعان أن ينتحلهما الخلق، ممنوعان. جاء ابن عباس معناه. كذلك من الأوصاف، وتدخل في باب الأسماء المختصة لأن دلة على الأسماء، سبحان الله، فلا يقال لمخلوق سبحان فلان، هذا من الممنوع. كذلك سبحان الله، فلا يقال فلان سبحان الله، أو لا إله إلا الله، هذا أيضا مختص. ولا إله الله بعد سلف أدرجه، يا من لا إله إلا هو، أدرجه في الأسماء الحسنى، لأن من الأسماء الحسنى بالتركيب الإضافي يعني، أو بالتركيب الجملة يعني. فهمت؟ فلذلك هذه أسماء مختصة، فمن سمى بها نفسه أو أطلقها على مخلوق أو دان بها بمخلوق فهو مشرك شركا أكبر بالله جل وعلا. وفي أسماء مشتركة، بين هذا الدارمي رحمه الله تعالى في النقد، وأشار إليه غير واحد، أنه في أسماء مختصة وفي أسماء مشتركة. الأسماء المشتركة هي التي تطلق على الله على خلقه، مثل السميع البصير، هكذا الكريم الرحيم، هذه تطلق على الله وتطلق على خلقه، فيكون إطلاقها على المخلوق بما يليق به، وإطلاقه على الله بما يليق به، هذا في القدر الفارق. أما في قدر مشترك في المعنى، ليس يعني ليس أسماء الاشتراك اشتراك لفظي فقط، يعني نقول الله سميع سبحانه وبحمده والمخلوق سميع، ليس المخلوق اشتركوا في اللفظ فقط، لا، حتى هناك اشتراك في المعنى، اللي هو سمع، أنه يسمع بسمع، يسمع بسمع، هذا القدر المشترك، هذا القدر المشترك في المعنى. أما كمال السمع فهو لله وحده، لأنه هو الذي وسع سمعه كل شيء، أو الأصوات كما قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. إذا من أسماء الله ما هو خاص بالله لا يطلق على المخلوق، ومن أسماء الله ما هو مشترك واضح، لكن هذا الاشتراك لابد أن يفهم، فإنما يكون مشتركا لا يطلق في حق المخلوق إلا لا يأتي يعني بالإطلاق بالألف واللام دل على الكمال، فتقول مثلا زيد البصير السميع، والمقصود الألف واللام للكمال، إلا إذا ربط الألف واللام العهد أو نحو ذلك. أما على جهة الإطلاق وجهة الكمال فلا تطلق إلا على الله، والسيد هو الله، مع أنه يأتي سيد القوم فألف يا سيدها لدى الباب، سيدنا كما قال عمر، أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا بلال، قال أبو عبيد يضرب سيدنا على الإمام أحمد، فيأتي السيادة بالإضافة قوموا لسيدكم، وهكذا إلا معروفة في بابها. لكن ما كان مشتركا فإنه عند الإطلاق لا يأتي إلا في حق الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل في المخلوق يضاف إليه، يقيد به إما بقرينة لفظية أو بقرينة سياقية حالية تفهم من السياق. هذا التنبيه الرابع. التنبيه الخامس: أسماء الله تعالى لا تحصر بعدد معين. أو قبل أن نأتي التنبيه الخامس، هذا التنبيه نأخذ تنبيه معلش نقول هذا معلش أسماء الله الحسنى لا تحصر بعدد معين. فاتني شيء فقط في التنبيه الرابع أو الثالث، لما تكلمنا عن تفاضل الأسماء، أي تنبيه هذا؟ تنبيه الثالث ولا الرابع؟ فاتني أن أبين لكم أن من دلائل أن في تفاضل في الأسماء أن اسم الله الأعظم، هناك اسم لله أعظم، وهذا نستطيع أن نجعله تنبيه أو نضمنه في تفاضل الأسماء أنه لله اسم أعظم. خلينا نجعلها، نجعلها مع جملة التنبيهات سأذكره إن شاء الله تعالى. قلت أسماء الله تعالى لا تحصر بعدد معين، لا تحصر بعدد معين، وذلك أن أسماء الله تبارك وتعالى منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، وما نعلمه أكثر، ولدل على هذا المعنى جملة أشياء، منها ما روى عبد الرحمن، ما روى الإمام أحمد في مسنده من طريق عبد الرحمن المسعودي عن أبيه عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبد من هم أو حزن أو غم فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني. الشاهد قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا يدل على أن في أسماء استأثر الله بها من جملة الغيب المطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك. قلنا الثناء يكون بالأسماء الحسنى، ليس أحد أحب إليه المدح من الله، بارك الله فيك، ولذلك مدح نفسه بالأسماء الحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، قلنا أسماء الحسنى كلها مدائح، لذلك مدح نفسه بالأسماء الحسنى، أثنى على نفسه بالأسماء الحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في وهو يثني على ربي ويناجيه: لا أحصي ثناء عليك، يعني لا أحصي أحصر هذا الثناء. لماذا؟ لأن الأسماء الحسنى لا تحصر، فلما كانت الأسماء الحسنى لا تحصر يعني في علمنا لا تحصر بعدد معين، بل هي فيها ما نعلمه وما لا نعلمه، كان الثناء لا يحصر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يقول: فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامدة يعلمنيها، يعني يعلمنيها في ذلك الوقت، لم يفتح بها على أحد قبلي ولا على أحد بعدي. الحمد تعلقه الأسماء والصفات، لما تقول الحمد لله أنت تحمد الله على أسمائه وصفاته وأفعاله، فلما كان هناك محامد يعلمها الله جل وعلا نبيه فيفتح عليه بها فيتعلمها صلى الله عليه وسلم، يقول: لم يتعلم أحد قبلي ولا أحد بعدي، دل على أن الأسماء منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. وروى مالك في الموطأ عن كعب الأحبار أنه قال: لولا كلمات أقولهن لقلبتني اليهود حمارا. أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم، أو أعوذ بالله الكريم وبوجه العظيم من شر، وأعوذ كلمات الله التامة من شر ما خلق ومن شر ما ذرأ وبرأ، وأعوذ وبأسماء الحسنى ما علمت منها ما علمت بها وما لم أعلم. شاهدون ما علمت منها وما لم أعلم، كعب الأحبار قل وما لم أعلم. بل إن قتادة بن دعام السدوسي يرى أن من أن اسم الله الأعظم هو يا من له الأسماء الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، قل هذا اسم الله الأعظم سبحان الله، لأن من أسماء الله، لأن أسماء الله لا تحصر بعدد معين، وهذا خلاف ما زعمه المتأخرون، هذا إجماع السلف. يقول قال طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي معنا بالباب، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة أو إلا واحد، جاء بال إلا واحدا جاء بالمذكر، وهذا على النسخ أكثر نسخ بالمذكر، يعني جاءت نسخة مؤنث واحدة لكن أكثر نسخ بالمذكر، إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. طيب إن لله 99 اسما، الإحصاء هنا كما سيأتي مع وضع، الإحصاء هنا كما سيأتي معنا أنه إحصاء ثناء وفضل، يعني الله تبارك وتعالى له أسماء نعلمها وما لا نعلمها كثيرة جدا أكثر من 99، أفضلها فيما علمنا فيها 99 اسم مما نعلمه وهو كثير، هذه أفضلها، الذي يحصيها يدخل الجنة. مثاله أن يقول الرجل إن عندي 1000 دينار أعددت منها 100 دينار للصدقة، لما يقول شخص إن عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، هذا لا يعني أنه عنده 100 دينار فقط، فهمت القضية كيف؟ ولله المثل الأعلى، ربنا له أسماء حسنى كثيرة لا تحصر بالتسعة وتسعين فقط، فهمت؟ من أحصى 99 منها، يعني من جملة تلك الأسماء التي نعلمها، ليس الكلام فيما لا نعلمه، لا فيما نعلمه أكثر من 99، من أحصى منها 99 دخل الجنة. وسيأتي البحث كيف هو الإحصاء، هذا مهم جدا، يعني فهمتم النقطة هذه أم لا؟ يعني مقصود من أحصاها أي من أحصاها إحصاء فضل، يعني لله 99 اسم هي أفضل الأسماء، يعني لو قدر أنها أكثر من 99 أفضلها 99، أي ثناء وفضل، نعم أفضلها 99 اسم ثناء وفضلا، هذه أفضلها، وهي كلها حسنى، وهذا يدل على إيش؟ على التفاضل في أسماء الحسنى. شفت هذه 99 أفضلها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، اختلف فيه السلف، في من قال الله كجابر بن زيد قال وجدته متبوع في القرآن وليأتي تابعا، والشعبي ومجاهد، وفي من قال يا ذا الجلال والإكرام، وفي من قال يا من له الأسماء الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، وفي من قال يا من لا إله إلا هو، وفي من قال الحي القيوم، وفي من أقوال، هذه أفضل، هذا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى، وإذا سئل به أعطى، لكن أفضل هذه الأسماء 99، إذن هي ليست 99 فقط، بعض الناس إيش قال؟ قال هي 99 التي نعلمها والباقي لا نعلمه، ليس صحيح، لأن الذي نعلمه أكثر من 99، وكل ناظر تتبع ما في القرآن والسنة والآثار يعلم هذا، والدليل إحصاء الأئمة، هذه نقطة مهمة جدا. في من قال هي 99 كلها فقط ظاهر كابن حزم، والناس هذا مذاهب وضروب، لكن خلينا نتكلم مع ما عليه السلف أنها لا تحصر بعدد معين، بل هي أكثر من 99، لكن هذه 99 هي أفضل الأسماء الحسنى، وأفضل 99 أفضلها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، هذا يدل على التفاضل في الأسماء. التنبيه الآخر إحصاء أسماء الله الحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحصاها دخل الجنة. هذه منافسة جمع مسابقة. عندك أسماء الله الحسنى في الكتاب في السنة في الأثار، أنت تحصي من هذه الأسماء الحسنى 99، إذا جمعت 99 هي أفضل هذه الأسماء دخل الجنة. حتى يتنافس الناس ويستبق الناس في مضمار التعرف على ربهم يسابقون في ذلك. ففروا إلى الله، الفرار إليه بالتعرف عليه سبحانه، المعرفة التفصيلية الموجبة للإقبال. يقول محمد بن المبارك لكل شيء ثمرة، وثمرة معرفة الله الإقبال عليه. ركز معي جيدا في الإحصاء. السلف قالوا هي 99، يعني ليس العدد للتكثير، بدليل أنه قال 100 إلا واحدة، يعني أكد، فليست 77 وليست 80 بل هي 99، يعني اللي هي أفضل الأسماء. طريقة الإحصاء، طريقة الإحصاء فيها جانب، والتنبيه الأخير سيأتي معنا أخرته لأنه في شيء من البسط. طريقة الإحصاء ترجع أن تعرف كيف تعين الاسم، سنأتي عليه في المحور بعد هذا. هذا التركيز رقم واحد، أنك تعرف كيف تعين الاسم، يعني ما هي الطرق في تعيين الأسماء الحسنى التي سلك السلف. طبعا الأمر الثاني، السلف جمعوا الأسماء الحسنى، وأقدم جمع بلغنا هو جمع سعيد بن عبد العزيز التنوخي سيل الأوزاعي ومن أتباع التابعين، كما نقله الدارمي في النقد ورد الجميع. هذا أقدم، وهو شيخ الوليد بن مسلم، وجمع الوليد بن مسلم كذلك ممن جمعه سفيان بن عيينة، كذلك ممن جمع أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا، كذلك ممن جمع جعفر الصادق ينسب له، كذلك ممن جمع ابن السماك أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق في جزء له، كذلك ممن جمع ابن مندى أبو الشيخ، كثير جمعه بعد ذلك متأخرين طبعا، لكن هؤلاء السلف المتقدمين ممن جمع الأسماء الحسنى. إذا تأملت في جمع هؤلاء تجد أنهم جمعوا باعتبار أن هذه الأفضل، منهم من اقتصر على القرآن، ومنهم من اقتصر على القرآن وما في السنة، ومنهم من اقتصر على ما في القرآن والسنة وشيء من الآثر، يعني تنافس. لا أريد أن أتكلم على الرضواني وكتابه هذا، لأنك إذا تكلمت عليه حنزيد ساعة أخرى، يعني من تخليطي وتخبيطي، سواء من حيث المنهجية سواء من حيث الشروط الوضعها، كتاب كله خربت حاشا ما يذكر فيه من آيات وأحاديث وأثار إن وجدت، يعني أما الكتاب كله شروط التي يضعها والضوابط التي يضعها، هذه من بنات أفكاره، متأثر بالأشاعر متأثر بالرازي وغير ذلك. طيب، إذن السلف في إحصائهم هذا الباب، أولا القاعدة الأولى كيف نعين الاسم، سنتكلم عن طبيعة جمع السلف في تعيين الاسم. ثانيا أنهم محال للأسماء أين هي، كثير يقول في كتابه، كثير لمن جمع يقول في كتابه، يجمع اللي في القرآن يبدأ من الفاتحة إلى الناس، ولعل هذا أقرب. طبعا موجودة، نتكلم على 99، ليس نقول أسماء الله الحسنى فقط في القرآن، لا تبه، قلنا أفضلها أين هي. الظاهر أنه دائما السلف لما يريدون جمع 99 الأفضل الأكمل التي هي أفضل من أحصى دخل الجنة، دائما يذهبون للقرآن. لا يعني أن أسماء الله ليست إلا في القرآن، في السنة موجود، في الآثار موجودة، هذا حتى يكون واضح. الجهة الثانية وهي مهمة جدا بعد ذلك، كيف يعين الاسم، هذا التنبيه رقم كم، الخامس والسادس. التنبيه السادس كيف نعين الاسم، وركز معي جيد، تعيين الأسماء الحسنى ها يراعى فيه أمر معنوي وأمر لفظي، هذا مراعى عند السلف. أما الأمر المعنوي فلا بد أن يكون يدل على المدح من كل وجه كما قدمنا. قال ابن عباس أسماء الله كلها حسن، بكل وجه، مدائح كلها. فالاسم الذي يدل على مدح من وجه إذا أطلق على الله سبحانه، وعلى ذم من وجه، فإنه لا يكون من جملة الأسماء الحسنى، لا يدخل. وإنما يدخل في أسماء الله الحسنى كل اسم دل على المدح والحسن من كل وجه. هذا أمر معنوي مهم جدا. الدلالة هذه تؤخذ، يعني أن يكون يدل على المدح من كل وجه، هذه تؤخذ من الصفة الأولى، الأسماء المفردة. تجد في أسماء الله الحسنى، وسيأتي من جمع الوليد بن مسلم، أسماء مفردة مثل الرحمن، اسم مفرد دال على المدح من كل وجه. السميع، البصير، هذه الأسماء المفردة تكون على وزن اسم الفاعل أو صيغ المبالغة، بل أكثر على وزن صيغ المبالغة، فعيل، فعول، فعيل، واضح. وإذلك من أسماء القادر، المقتدر، القدير، السميع، البصير، الغفور، الودود، القريب، المجيب، هكذا. دائما تكون الأسماء الله المفردة على، وهي كلها من أسماء الله الحسنى، على صيغ وزن صيغ المبالغة. وقد تكون، وهذه الصفة الثانية، أسماء الله الحسنى الدالة على المدح من كل وجه قد تكون مقرونة، مقرونة يعني المدح من كل وجه بالمقارنة، فتطلق على الله اسما له كالمعز المذل، القابض الباسط، الخافض الرافع، النافع الضار. هذه بعضهم ذكرها من السلف، هذه الأسماء. وعبد الله بن الزبير يقول إن الله هو الهادي الفاتن، الهادي الفاتن. فيكون المدح هنا في الفاتن بالمقرون، يقرن على الهادي، الهادي الفاتن. هذا من جملة أسماء الله الحسنى المقرونة. الصيغة الثانية التي دخلها السلف في أسماء الله الحسنى، وهي ما يكون مضافا مركبا إضافيا أو مركبا توصيفيا، ما يكون مركبا تركيب مضاف ومضاف إليه، مثل ذو الجلال والإكرام. حتى قال بعض السلف هذا اسم الله الأعظم، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقرئ ذو الجلال والإكرام، قراءتان سبعيتان، فهمت؟ فذو الجلال والإكرام مركب إضافي، مركب إضافي. قد يأتي مركب توصيفي، واضح، يعني صفة موصوف، يأتي صفة موصوف. طبعا المركب هذا الإضافي أدخل كثير من السلف قابل التوب، ذي الطول، عالم الغيب والشهادة، أدخله بعض السلف، هذا مركب إضافي. فما كان مركبا تركيبا إضافيا أدخله السلف. طبعا سنأتي أنه ضابط ذلك متوقف عن كتاب السنة والأثار، يعني ما ورد في الكتاب والسنة وأثر الصحابة السلف. ما كان أيضا مركبا، قلنا إما مفردا من أسماء الله الحسنى ما يكون مفردا، من أسماء الله الحسنى ما يكون مقرونا، من أسماء الله الحسنى ما يكون مضافا أي مركبا تركيبا إضافيا. المسلك الآخر في تعيين الأسماء، وهو الدعاء بياء. ولذلك الذين جمعوا الأسماء الحسنى، بعض السلف كأحمد وقبله سفيان بن عيين رحمة الله عليهما، يقولون يا قائم، يا كذا، يا كذا، يعني ينادون بالأسماء بياء، يعني الله يقول أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فما وجدناه يدعى في مقام ما وجدناه يدعى به ربنا سبحانه وتعالى، فالأصل أنه من الأسماء الحسنى. يعني إذا وجدت شيء يعني من الأسماء يقال يا قابل التوب، يعني ورد في الآثار من كتاب أو سنة أو أثر صحابة في يا، فالأصل أنه من الأسماء الحسنى، لأن الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والسلف دعوا ربهم بالأسماء الحسنى. ف فهم خير من عرف، هذا من ضابط في تعيين الأسماء. إلا أنه ينجب في هذه القضية أنه ممكن يخبر ويوصف الله تبارك وتعالى في مقام الدعاء ثناء عليه أو ثناء عليه وإخبارا عنه باسم حسن، يعني الله تبارك وتعالى يجوز الإخبار عنه بالأسماء الحسنى، يدعى بالأسماء الحسنى، ويجوز أن يخبر عنه بالاسم الحسن الذي لا قبح فيه كالشيء، تقول الله شيء، هذا ليس من الأسماء الحسنى لكنه هو من الاسم الحسن، واضح، يخبر به عن الله عز وجل، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، مثل الموجود، واضح، مثل الموجود، هذا أيضا مثل الشائي، تقول يشاء الله الشائي، يجيء الله الجائي، وهكذا، فلا تطلقها من باب أنه من أسماء الله الحسنى، لكن من باب الإخبار عنه، وضع من باب الإخبار عنه. والسلف يستعملون هذا في الإخبار عن الله، مثلا قتادة يقول من يتق الله، من يتق الله يكون معه أثر رواه ابن عيين في الحلية حسب، يقول من يتق الله يكن معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، هذا باب الإخبار عن الله، والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضيء، لاحظونا في مقابل الإخبار عن الله يخبر عن الله يقول الفئة التي لا تغلب إخبارا عن الله عز وجل، فهمت، والحارس الذي لا ينام إخبار عن الله عز وجل، لأن الله يحرص سبحانه بأفعاله، قل من يكلأكم من يحرصكم بالليل والنهار، اللهم احرصنا بالدعاء الذي قال علمه بعض الصالحين لإبراهيم بن أدهم، قال كلما دعوت به لم ألقى عدوا، إذا دعوت بهذا الدعاء لم ألقى عدوا قط، اللهم احرصني بعينك التي لا تنام واكنفني في ركنك الذي لا يضام وارحمني بقدرتك علي لا أهلك أنت رجعي، هذا من أعظم الأدعية وأنفعها للقلب. يقول والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضيء، ابن مسعود رضي الله عنه يقول كما عند ابن أبي الدنيا وروى أيضا ابن أبي شيبة في المصنف الدعاء رواه الضبي، كان يقول ما دعا قط عبد بهذه الدعوات إلا وسع الله عليه في معيشته، يا ذا المن، يا ذا المن، هذا من الأسماء، ذو المن، ذو المن، هذا مركب إضافي، ذو المن، فلا يمن عليك، فلا يمن عليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا هنا وش نستفيد منها؟ نستفيد منها أن أسماء الله الحسنى. ثم يقول ابن مسعود لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين، يخبر عن الله يقول ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين إلى آخر الأثر، مأمن، جار، ظهر، يخبر عن الله عز وجل بهذا إخبارا عنه، لأنه من أوصافه من أفعاله، هذه من جملة أفعاله، أنه ظهير للاجئين جار للمستجيرين، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجار ولا يجار عليه، وروى البخاري في الأدب المفرد في الدعاء خوف من الطاغوت، ما يخاف إنسان من طاغوت أو سلطان ظالم، في أدعية يقولها منها يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن حكما وإماما، وابن عباس يقول ما دعاها بهذه الدعوات إلا صرف الله عنه كيده، روى البخاري في الأدب المفرد وغيره، قال يقول اللهم عز جارك وجل ثناؤك تقدست أسماؤك ولا إله غيرك، كل جار من فلان ابن فلان وأشياعه، كل جار من فلان ابن فلان يسميه وأشياعه يعني جنوده، وهكذا كل جار، إذن الله تبارك وتعالى جار يجير سبحانه، هذا من أفعاله، فهنا يخبر عن الله بأفعاله، طبعا في مقام التسمية لا نقول من أسماء الله الجار، فهمت القضية كيف؟ لا، يخبر عنه سبحانه بأوصافه بأفعاله جل وعلا أن هذا من جملة ما يوصف الله تبارك وتعالى به بأفعاله، لكن أسماء الحسنى هذه لها شيء آخر، فهمت من القضية كيف؟ فبالتالي ما يعين به الاسم ما كان ضابطا بالنداء بياء ونفق بالمسعود. يقول ظهر اللجين، يقول يا ذا الجلال، ثم يقول ظهر اللجين. كلاهما في باب الدعاء، هذا ثناء وهذا نداء، هذا اسم الله من أسماء الحسنى، وهذا من أفعاله التي يخبر به، يخبر بها عنه سبحانه وبحمده تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره. مسألة أخيرة، مسألة الاشتقاق في أسماء الله. يشتق لله سبحانه من الأفعال، من الأسماء صفات. يعني الصفات تشتقها من الأسماء، فالرحمن تشتق من الرحمة، لكن ليس بالضرورة كل فعل وكل وصف لله يشتق منه اسم من أسماء الله الحسنى. لماذا نقول ليس بالضرورة؟ لأنه بعض السلف اشتق، فهمت القضية؟ بعض السلف اشتق، حينئذ درجة الاشتقاق هنا، وهذا الضابط إلى اليوم أنا لا أحكمه جيدا حتى أكون معكم واضح، أقول لا أحكمه لأنه عسر في البحث، لكن الذي ظهر لي بعد تأمل شديد والعلم عند الله تعالى أن هذا الضابط، ضابط الاشتقاق، يضبط بأن يقال على ما جاء عند السلف، حتى يفتح باب الاشتقاق لكل أحد فيشتق ما يشاء من الأفعال والصفات، وإنما يضبط بما اشتق به السلف. فما اشتقه السلف من أسماء الله الحسنى من صفاته ومن أفعاله نشتقه ونقول به اتباعا لهم وتسليما لهم، فرأيهم لأنفسنا خير من لأنفسهم خير من رأينا لأنفسهم، كما قال الشافعي، هم فوقنا في كل علم وفضل واجتهاد رحمه الله. وما لم يشتقه السلف فلا يكون، فلا يشتق كاسم لله من أسماء، من الأسماء الحسنى. نعم السلف اشتقوا، ومن قرأ في أسماء التي جماعة مثل الوليد المسلم التي معنا في الكتاب يجد في اشتقاء، الصبور مشتق، لا أحد أصبر مضى معنا، الرشيد مشتق، فلن تجد له وليا مرشدا، قيل المرشد والله، وذلك المرشد الرشيد يرشدهم يعني يهديهم يدلهم، وهكذا، فهمتم؟ الخافض الرافع، والله يبسط، والله يقبض ويبسط، قال القابض الباسط، فهمتم؟ وهكذا. فالاشتقاق هنا يكون على ما عليه السلف رحمه الله تبارك وتعالى، ويقفل الباب ولا يسأل لماذا وكذا ووجه الاشتقاق وكذا، نقف على ما قاله السلف أفضل من أن نفتح بابا للغلط في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى. هذه أبرز أو أهم التنبيهات فيما يتعلق بباب أسماء الله الحسنى، أن ضامن لمن فقه الذي قلته من تنبيهات، وما سأزيده إن شاء الله في شرح هذا الحديث بإذن الله تبارك وتعالى سيفقه هذا الباب، وأسأل الله تعالى أن يفتح لنا فيه بابا لمعرفته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر علينا عيوبنا ويسر لنا أمورنا واهدنا سبل السلام، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.